ابراهيم بوغانو استوديو بركانة حسن الفاسيو الفاسيو وما بالي يا مور تاري فيش مغيمة تعيش باي يا يما فاقر عيش مغيمة تعيش باي يا يما بين ضمعك برتوش وما بالي يا مور في حبي جسك الله مور وما بالي يا سلبى روحي وعينيا روحي روحي تبيا يا سلبى روحي وعينيا روحي روحي تبيا داري فيش تمغري فيا جنية عشقك واعر ما دار فيا داري فيش تمغيمة تعيش باي يا يما فاقر عيش تمغيمة تعيش باي يا يما يجي سنار بينو من وقتي